القاعدة الثانية: كل قول أو فعل أو اعتقاد فيه استخفاف بالله أو رسوله أو كتبه أو ملائكته أو أحكامه أو وعده أو وعيده أو شعائره أو معالم دينه أو آياته فهو كفر. فالقاعدة كثير مهمة، تحفظوها تفهموها وتعرفوا كيف تطبق على الشخص إذا اعتقد أو قال أو فعل، تصيروا تعرفوا تطبقوا، وهذا خلصتكم يعني من كثير من التورط في تكفير الانسان من غير حق ومن الوسواس كمان. اذا واحد فهم هذه القاعده وعرف كيف تطبق هذه القاعده، الشيء الذي فيه استغفار لله، اذا واحد تفضل للناس هذا كافر او برسل الله، اي رسول من رسل الله ان كان ادم او ابراهيم او نوح او محمد عليهم الصلاه والسلام او الملائكه كما هذا لانه يكون معارضه للدين، أو أحكام الدين. قيل له مثلا في حكم الشريعة: إذا مات إنسان وله ذكور وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. عرف هذا حكم الدين، هذا الشريعة موجود في القرآن، فقال أنا ما بيعجبني هيك، أو قال أنا لا أوافق على هذا، أنا عندي الذكر والأنثى من بعضهم، أنا مو موافق على الحكم أو ما بيعجبني الحكم، هذا الذكر. كذلك إذا استخف بوعد الله، الله وعد المؤمنين بالجنة والنعيم، فواحد تخطى لذلك حقر ذلك. أنا شوف واحد من العيال تصور في حلب كان جماعته كل أسبوع بعد موته يأتون إلى قبره يغسلونه بالماء والصابون ويشربون الماء والصابون يتبركون به على دعمه. ماذا كان يقول؟ كان يقول: هذه الجنة أنا لا أريدها، هذه الجنة خشخاشة الصبيان، أنا أريد الذات. هذا استخف بنعيم الجنة الذي هو أمر شأن عظيم في الشرع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هل مشمر للجنة؟ يعني من يستعد ويعمل للجنة التي هي غالية، جنة الله غالية نفيسة، الواحد استخف بها كفرة. كذلك الوعيد، شو يعني؟ يعني ما معنى هون استخفاف بالوعيد؟ تكلم عن جهنم مثلا فقال: جهنم هذه محل للاستشفاء، هذه مستشفى، يروح الواحد يتطبر. مليك عزل هذا يكفر الذي يقول الجماعة، محمد أمين شيخه وتلميذه عبد الهادي الباني كان يقولوا هيك، كان يقولوا جهنم محل الطبابة والاستشفاء، يفوت الواحد مستشفى ويظهر مليك عزل، يقولوا ما في عقاب، يقولوا شديد العقاب معناته شديد التعقب، ما في عقاب، هؤلاء كفار ملاحدة وينتسبون لدين الإسلام وما أعلنوا على أنفسهم الكفر، مثل ما بيقول بعض أدعياء العلم يقولوا ما بيكون كافر من ينتسب للإسلام إلا إذا أعلن على نفسه أنه كافر. هذول ما أعلنوا، بالعكس هذول على زعمهم يعلنون أنهم من الدعاة إلى الدين، ومع ذلك هم ضالون كفار. هون ليس معنى هذا الكلام أن واحد إذا تكلم على جهنم بما فيها يكون استغفار للوعيد، لا، إذا تكلم على جهنم بما فيها سبها بما فيها، حتى كلمة سبها بما فيها هذا صحيح يكون، يعني أنت لما تقول جهنم قبيحة ممتنة هذا سب اسمه صحيح، هي قبيحة وهي ممتنة. إذا واحد تقول له أنت قبيح تكون عم تسبه، إذا تقول له أنت ممتنة تكون عم تسبه، هي قبيحة ممتنة، الله لا يحبها، جعلها مستقرة أهل العذاب أهل الشقاوة الكفار، الله لا يحبها ونحن لا نحبها، نحن نحب الجنة، الله يحب الجنة، جعلها مستقرة المؤمنين يستقرون في الجنة لا إلى نهاية. فلما واحد يقول جهنم قبيحة سوداء مظلمة كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سوداء مظلمة، إذا قال منتنة قبيحة هذا الكلام صحيح، وقال لا أحبها صحيح، أنا ما أحبها، أنا أحب جهنم ونستعيذ بالله من عذاب جهنم، هكذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فليس المقصود هذا بكلام الشيخ عن استغفار بالوعيد، استغفار بالوعيد مثل كلام محمد أمين شيخ وعبد الهادي الباني ومن كان على شاكلتهم اللي قالوا هي هذه ما فيها عذاب، مثل بعض الناس لما يذكر جهنم يقول لك بكره بنتذكر وجهنم شو عملت؟ هؤلاء كفار، هذا استغفار بالوعيد. اما كلامنا نحن لا نحب جهنم، هي ممتنة قبيحة والله لا يحبها، هذا كلام صحيح، هذا الكلام يخالف شعائر الدين والمعالم بمعنى واحد، مثل الأذان والصلاة هذه يقال عنها شعائر جمع شعيرة، يعني هي شيء ظاهر في الدين، إذا واحد استخف به أو صدره فهذا يكفر. وقد قدم العلماء اللفظ المكفر إلى ظاهر وصريح بالانتباه هذا الكلام، يعني أتمنى عليكم تنتبهوا، مثل ما تشردوا ما تفرحوا ولا بالولد ما إيه، لأنه في ناس بعضهم هلا بيقولوا الولد الدفاعي عنده اصرار على هذا الرائع ليش. وقد قدم العلماء اللفظ المكفر إلى ظاهر وصريح، فالظاهر ما كان له بحسب وضع اللغة وجهان فأكثر، كلام يكون له وجهان فأكثر من ذلك، ولكنه إلى المعنى الكفري أقرب، يكون إلى المعنى الكفري أقرب، يعني لما يسمع الواحد يتبادر لذهنه عادة المعنى اللي هو الكفر، بس هو بحسب وضع اللغة له غير هذا المعنى أيضا. وأما الصريح فليس له بحسب وضع اللغة إلا وجه واحد كفري، بس وجه واحد هذا الوجه الكفري، هذا نسميه الصريح ونحكم على قائله اللي هو قاله على غير وجه سبق الإنسان وله مكره أن هذا الإنسان يفهم المعنى، مش مثلا واحد إنجليزي ما بيعرف عربي جاء واحد قال له قل أخت ربك، قال له سي أخت ربك، فهم هذا يفكر عمله يقول كلمة حلوة فقال أخت ربك، هذا الإنجليزي ما فهمه، فكر أنه هذا الإنسان العربي يأمره بقول كلمة طيبة جيدة فقال أخت ربك، لا نقول له أنت كفرت لأنه لا يعرف معنى هذه الكلمة، هذا من أصح الصريح في الكفر كلمة أخت ربك، ليش لم نحكم على هذا الإنجليزي المسلم لأنه كفر حين لقن هذه الكلمة من قبل عربي كافر، لأنه لا يفهم معناها، لأنه لا يفهم معناها، فما عاد لها حكم الصريح بالنسبة له، يعني هي صريحة بس لا لها حكم الصريح بالنسبة له لأنه لا يعرف المعنى. كذلك أحبابنا هذول في بعض قرى الانتقاع وبعض قرى الإقليم والعياذ بالله إذا نشأ الولد الصغير صار بدأ ينطق يقول له بعضهم سب له رب العموم، هذا الذي قال لهذا الطفل سب له رب العموم كفر، هذا الطفل الذي هو لا يعرف معنى ما يقول لا يكفر حين يسب الله، حين يسب رب الشخص لا يكفر، لكن الملقن الذي قال له سب له رب العموم كفر، ولو كان ذاك لا يفهم المعنى الكلام أنه غير مميز، ومع ذلك قال الشيخ رحمه الله مثل هذا الصغير إذا نطق بكلمة الكفر اللي هو عم يحكي هذا دون التمييز تعويدا له بأنه قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني حتى يتعود أنه الذي يقول هذه الكلمة اللي هي كفر ماذا يقول بعد ذلك إذا كفر حتى يرجع عن هذا، هو ما كفر حتى يتعود تعويدا له نقول قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. قلنا العلماء قالوا أول ما ينطق الولد أول ما ينطق الولد يلقن الشهادتين، هذا اللي قالوا العلماء، شوفوا هذول عم يلقنوا الكفر أول ما يبدأ بالنطق عم يلقنوا الكفر، العلماء قالوا يلقن الشهادتين بلش عنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قالوا من تكلم بلفظ ظاهر له معنيان فأكثر، أحدهما متبادر وهو الكفر والآخر غير متبادر لا يحكم بكفره حتى يتبين مراده. وأما من تكلم بلفظ صريح في الكفر كفر ولا يسأل عن مراده ولا يقبل له تأويله إلا أن يكون لا يعرف أن هذا اللفظ معناه صريح في الكفر بل يظن أن له معنى آخر غير كفري، فإن هذا اللفظ عند ذلك ليس له بالنسبة إليه حكم الصريح. هذه الحالة معناته صار هذا اللفظ بالنسبة إليه صار له حكم الظاهر، لأنه هو هذا الإنسان ظن أن له معنى آخر، ظن هيك فكر هيك أنه له معنى آخر، وهذا المعنى الآخر الذي ظنه ليس كفرا، المعنى ليس كفرا مع كون لفظه من الصريح، لكن بالنسبة له ما عاد يحكم عليه بحكم المتلفظ به وهو يعرف أن له معنى واحد، ليش؟ لأنه هذا الإنسان ظن أن له معنى آخر غير المعنى الذي هو معناه في لغة العرب. ويضرب أمثلة الشيخ رحمه الله. مثال هذا قول بعض الناس: ما في الوجود إلا الله. هذا كفر صريح. ما معنى هذه الكلمة؟ معنى هذه الكلمة أن هذا العالم هو الله. يقول ما في الوجود إلا الله، هو يقول الله موجود، معنى كلامه أنه هذا العالم هو الله، معنى كلامه الله والعالم شيء واحد، فهذا كفر صريح. طيب شو حكم القائل بهذه الكلمة إن كان جاهلا يظن أن لها معنى آخر؟ لا يكفر. شو هو المعنى الذي يظنه هذا الإنسان؟ طيب حين يقول ما في الوجود إلا الله، قد يظن أن معناها أنه لا يوجد من يعيننا حقيقة إلا الله، قد يظن أنه هيك معناه، لا يوجد من يعيننا أن يخلق العرب يعني إلا الله. بالنسبة لأيوة هذا الإنسان اللي هو هيك يظن أن لها هذا المعنى، لا يحكم عليه بالكفر بمجرد تلفظه بهذه الكلمة. إذا نحكم عليه بالكفر بحالتين: إذا عرفنا أنه يفهم المعنى اللي هو معناه الكفر الصريح نحكم عليه بالكفر. الحالة الثانية كان لا يعرف ذلك، يظن أن لها معنى صحيحا، ثم علم أنه ليس لها إلا معنى واحد وهذا المعنى هو كفر صحيح، ومع ذلك رجع قالها، هنا نحكم عليه بالكفر، لأنه صار عفان أن هذا صريح في الكفر وليس لها إلا معنى واحد اللي هو كفر، ومع ذلك قالها، فهذا يحكم عليه بالكفر. كثير من العوام يمكن أنتم مثل سامعينها تكون بتضيقوهم، شو بيقول؟ ما في غيرك يا الله. ما معنى ما في غيرك يا الله؟ معناتها ما في وجود إلا الله، هيك معناتها. بس هو لما يقول ما في غيرك يا الله شو بيفهم منها؟ يعني لا يوجد غيرك يخلق لنا العون يعين على الحقيقة إلا أنت يا الله. هذا إذا تيجي تحكي معه يقول لك لا لا لا، يقول لك أعوذ بالله أنا ما بفهم إنه هذا العالم هو الله، لا يفهم هذا. بس كثير العوام بيقولوها لهلا، شو بده يقول؟ يقول ما في غيرك يا الله، كثير بيقولوها العوام، هي معناتها مثل هيدي، ما في الوجود الا الله، فهذه لا تقع. كيف بتعلموا اياها بسهوله وبساطه؟ قل له الله قال الحمد لله رب العالمين، لانه سوره الفاتحه بكون حافظها عاده. الله اثبت في هذه الايه وجود نفسه ووجود العالمين. فانت لما تقول ما في غيرك يا الله عم تقول ثلاثة ثلاثة هذه الآية: الحمد لله رب العالمين. كثير سهل هيك نفهمها. الله أثبت وجود نفسه الحمد لله رب العالمين، وأثبت وجود العالمين جمع عالم وهو كل شيء سوى الله. مثال هذا قول بعض الناس: ما في الوجود إلا الله، أو لا موجود إلا الله، أو هو الكل. فما بعض الناس هنا العبارة، فإن هذه الألفاظ من صريح الكفر بحسب معناها اللغوي، يعني بحسب وضع هذه اللغة العرب، لأن معناها أن العالم هو الله. لكن من الناس من لا يفهمون منها هذا المعنى، بل يظنون أن معناها أن الله هو مدبر كل شيء، فهؤلاء لا يكفرون إذا قالوا هذه الكلمة، وإنما ينهون عنها وهم واقعون في الإثم، مع أنهم لا يكفرون واقعون في الإثم. ليش؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، ويبين لهم فساد معناها. فإذا بين لهم فساد معناها ونطقوا بها بعد ذلك، بعد أن بين لهم فساد المعنى وهم صاروا عارفين لهم، يعني يعرفوا معناها وقالوها بعد ذلك، يكفروا. بخلاف الذين وضعوا هذه الكلمات لأول مرة وكانوا يفهمون هذا المعنى الذي هو توحيد الله والعالم، أي جعل الله والعالم شيئا واحدا، فإنهم يكفرون. من وضعوا هذه الكلمات من فلاسفة وأدعياء تصوف، هؤلاء يعرفون معناها، الذين وضعوها يكفرون. هم وضعوا هذه الكلمات ويفهمون المعنى ويريدون هذا المعنى، وضعوا هذه الكلمات يفهمون المعنى ويريدون هذا المعنى الفاسد، فهؤلاء يحكم عليهم لأنهم كفروا. عرفتوا شو يعني توحيد الله والعالم؟ يعني جعلوا الله والعالم شيئا واحدا، يقال لهم أهل الوحدة، وحدة الوجود، يقولون الله والعالم شيء واحد. أهل الحلول يقولون الله خلق العالم وحل فيه والعياذ بالله. هؤلاء كفار، هؤلاء كفار. يوجد كثير من أدعياء التصوف يعتقدون هذه العقيدة، يعتقدون أن الله حال في كل شيء. قال الشيخ عبد الله رضي الله عنه: حدثت عن امرأة في الأوزاعي كانت تعتقد هذه العقيدة، فذهبت إليها أنكر عليها، فقالت لي: لولا أنه في يدي كيف أحركها؟ قالت لي أطلب الشيخ عبد الله: لولا أنه في يدي كيف أحركها؟ قال لها: إذا مت على ذلك الله يخرج منها، لأنها تصير متعطلة عن الحرام. أخبرني أحد مشايخ بيروت توفي رحمه الله من أهل الجندي، قال لي: ذهبت إليها فقالت له: يا حبيبي، قال لي معناه يا الله، تريد أنت الله لأنك الله فيك. قال لي: قالت تقول يا حبيبي يعني يا الله لأنك جئت إلي والله فيك. هذا من أشنع الكفر الذي يقول الله حال في كل شيء، هذا من أشنع الكفر. قال الشيخ عبد الله رحمه الله: أشنع الكفر إنكار وجود الله، عقيدة الوحدة، عقيدة الخلوة. أشنع الكفر هذول الثلاثة: إنكار وجود الله، عقيدة الوحدة اللي يقول الله والعالم شيء واحد، وعقيدة الحلول. فيها شناعات كثير، لأنه لما يقولون الله والعالم شيء واحد والعياذ بالله، حين يقولون الله حال في كل شيء، معنى كلامهم أن الله في البول والغائط والنجفات والمساجد والناس والشياطين، يقولون الله في كل شيء، يقول الله في الحائط وفي الأرض وفي الناس. يعني هذا يؤدي إلى فساد كبير كبير كبير. لذلك هو أشد الكفر هذول الثلاثة الذين هم يقولون هذا العالم ليس له خالق، يقولون الله والعالم شيء واحد، والذين يقولون الله حال في هذا العالم، هذا أشد الكفر والعياذ بالله. وهؤلاء كانوا من ملاحدة المتصوفة المنتسبين إلى الإسلام، وصلت إليهم هذه الكلمة من بعض فلاسفة اليونان، فسرت منهم هذه الألفاظ تشرب يعني مشرب بين الناس إلى أسماع بعض العوام من غير أن يعرفوا معناها، يعني بدون أن يعرفوا معنى سمعوها فصاروا يقولونها يلمدونها. ثم منذ نحو قرن ظهر من أناس ينتسبون للشاذلية الأشرطية القول بهذه الكلمات مع اعتقاد معناها الذي هو كفر وهو المعنى الأصلي لها. وهؤلاء تارة يقولون الله حال في كل شخص، وتارة يقولون اتحاد الله للأشخاص والعياذ بالله. بس هو في الحاشية كلام مهم نقوله: أما الشيخ نور الدين علي اليشرطي مؤسس الطريقة اليشرطية بلا نقطة، فلا نثبت عنه هذه المقالات، بل نقل عنه كما في تاريخ حلب للطبراء أنه ظهر في أتباعه، نقل عنه أنه ظهر في أتباعه مقالات شاذة في حياته، وأن الشيخ كان يحذر منها، يعني بحياته كان يحذر منها، مثل ما حذر الشيخ حسن المنى في حياته كما نقل عنه الشيخ محمد الغزالي في بعض كتبه. قال: ظهر أناس، قال هو دعاه وأراد منهم الخير الشيخ حسن المنى، قال: فليسوا إخوانا وليسوا مسلمين. هؤلاء ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين، هيك قال الشيخ حسن البنا عنه. فهذول جماعة الكتب ليسوا إخوانا للمسلمين ولا هم من المسلمين، لذلك ما بنقال عنهم الجماعة الإسلامية، نقال عنهم حزب الإخوان، أو الذين يسمون أنفسهم الجماعة الإسلامية، أو الذين يسمون أنفسهم الإخوان المسلمين. وأن الشيخ كان يحذر منها ومن أصحابها ويظهر التبرؤ من كل ما يخالف الشريعة، لأنه أكثر المشايخ ابتلوا بأناس ينتسبون إليهم ويفترون عليهم، أكثر المشايخ ابتلوا بهذا. الأقل سبحان الله في الذين يتبعون السيد أحمد الرفاعي، ما زال إلى الآن أتباعه يقولون بالتنزيه للتوحيد، ينزهون الله ويحذرون من هذه العقائد، العقائد الفاسدة كعقيدة الحلول والاتحاد. كذلك إن ظن شخص لجهله بالمعنى اللغوي أن الكلمة الصريحة في الكفر تحمل في اللغة وجهين، أحدهما كفري والآخر ليس فيه كفر، ونطق بها ومراده غير المعنى الكفري، فإنه لا يكفر، بخلاف من عرف أن الكلمة الصريحة بحسب وضع اللغة وولد معنى آخر لها بزعمه. هذا شيء آخر، يعني واحد عرف أن هذه الكلمة فاسدة ومؤذنها فاسد، معناها فاسد، مثل كلمة هو الكل أو ما في الوجود إلا الله. مع علمه لذلك قال يا جماعة أنا طلع معي معنى ثاني، فأنا بدي أقولها على المعنى اللي أنا طلعته، هو ولد لها معنى من عند نفسه، فهذا لا يخلصه ذلك. احنا عم نحكي عن الشخص الذي ظن أن لها معنى آخر بحسب وضع اللغة، ليس هو عرف المعنى الأصلي وقال أولد لها معنى آخر، هذا ليس معذورا، لكن تلفظ بها عمدا مع فهمه للمعنى الأصلي، وذلك كقول بعض السفهاء أخت ربك أو قول بعضهم لبعض يا ابن الله، فهؤلاء يكفرون مع أنهم لا يقصدون المعنى، محلا عادة من الذين يكذبون بالإسلام يقصد المعنى، إنما يقصد السبب لهذا الشخص، لكن ينطقون بهذه الكلمة. أحيانا رجل امرأته لا تحسن الطبيخ، أقول له حل عنا يا بنت الله والعياذ بالله، هذا كافر، هو لا يقصد بزعمه ولا يعتقد، هو يزعم يقول لك أنا ما بطلب ابن الله له بنت ولا أقصد أن الله له بنت، بس قصدت إهانتها، هكذا يقول. شو حكمه؟ كفر، لأنه يعني يفهم المعنى، يفهم معنى روح يا بنت الله، والعوام في بلادنا حين يقولون الله يقصدون الله، لا يقصدون هذه الكلمة التي ليس في آخرها لا، لا يقصدون الله، يقصد عليهم لأنه كفر. عجيب أمر الذين ينكرون على الشيخ عبد الله وجماعة الشيخ عبد الله في إنكارهم لهذه المنكرات، ينكرون عليهم ويحاربوننا على هذا، وهم يتركون الناس يسرحون ويمرحون في كفريات كثير من الناس، هم يعلمون بذلك، يعني يعلمون أن في كفريات منتشرة بين الناس ويتركوهم يسرحون ويمرحون ويقولون الكفر والعياذ بالله. حدثتكم عن شيخ كان مشهورا في بيروت، مشهورا جدا يعني لا أسميه، مات. هذا الشيخ كان يحفظ القرآن على القراءات المعروفة المشهورة ويقرئ الناس، يقرب على زعمه ناس في السماوات. هذا جاره من إخوانه قال لي كنت أسمعه حين الغضب يسب الخالق، حين يرضى يسب الخالق يحفظ القرآن الكريم، ما استفاد من حفظ القرآن؟ يقرئه على القراءات، ما استفاد من هذا التقرير؟ لأنه كان على الكفر يسب الخالق إذا غضب. مثل هذا الإنسان إذا إجا عنده واحد قال له يا شيخ إذا زعلان وسبيت الخالق شو حكمه؟ ماذا يتوقع أن يقول له؟ هو يقع فيها، يتوقع أن يقول له أنت كافر مثلي؟ لا يتوقع. شو حيقول له؟ قال له زعلان مضيع خلاص. قلت له هذيك اليوم واحد سوري بيجي بيسألني قال لي طلقت زوجتي أنا، فقلت له قديش صار ماضي على هذا الطلاق؟ قال لي صار اشهر الحادثه. فقلت له خلص هذه وقع الطلاق حين طلقتها ومضت العده، عليك ان تعقدها تعمل عقدا جديدا. قال لي بس انا سالت شيخ عنها بالمنطقه، فقال لي فدوتها 450 ليره. بألف هذول شو فدوتها 450 ليره؟ مو جاب هذا يعني بعدين كيف يبقى ايام ابي حنيفه 450 ليره سوري ولا مريم الشافعي؟ شو كلها تاليف وتركيب؟ في يعني فدوته 450 يمكن حتى يعطيهم له. في طلاق واحد طلق امرأته ومضت العدة فدوته 450 لأن رجعت له من بين هذه النفاس، يعني ما فهمته شرحت له بينت معه ضرورة، ما هن عوام ويقول لك هذا شيخ حاطط على راسه لفه، هل له ذلك هذا العامي انه ياخذ بكلام هذا الانسان؟ بين انه كلامه غلط، كيف يقبل منه؟ وهذول الذين هم يسبون الله، هذول بعض المشايخ إذا غضبوا كيف سيحذرون الناس من فضل الله؟ قلت لكم هذاك اللي بالمرج بالرباح الشيخ الأزهر، حكيت لكم القصة أنا بحكيها للفائدة. امبارح حين أعطيت محاضرة في المسجد وأخذتها من كتاب الصراط المستقيم، وكان في الأزهر قال يحذروننا من أن نقرأ أي كتاب للشيخ الحبشي، قال فقلت في نفسي ما هذا التحذير؟ قال إنه كل يوم يحذرونا. قال خليني أشوف. قال فأتيت بكتاب الصراط وقرأته فوجدته جيدا، شاب هو العمر يمكن حوالي 25 سنة. قال الله اللي فيه، قال الله، قال الرسول، قال فلان، قال فلان، فأعجبني الكتاب. فاستأذنت يا شيخ المسجد القرية هناك في البقاع اسمه المرج وأن أعطي محاضرة، فأذن لي. قال فأعطيت محاضرة عن الكفر اللفظي بس ما أخذت معي كتاب الصراط، وقلت لهم من وقع في الكفر عليه أن يتشهد حتى يدخل في الإسلام. فقال رجل كبير العمر فوق 70 نحو 80 لشيخ المسجد. قال له الشيخ صحيح اللي عم يقوله الشيخ انه اللي بيفرض بده يتشهد؟ قال له صحيح. قال له ليه ما بتقول لنا؟ قال له بيفرضوا كثير في تلك النواحي. قال له ما بدنا نعمل مشاكل بين الناس. شو قال له بدك؟ قال له الله اكبر حنروح على النار وتقول لي ما بدنا نعمل مشاكل بين الناس. هذا كلام الشيخ الازهري هو حكاه لي من نحو شهرين حكيت لكم اياه او ثلاث اشهر. قال له ما بدنا نعمل مشاكل بين الناس، اذا واحد قال للناس من كفر عليه ان يتشهد ولا يعود الى الاسلام الا بالتشهد لان بدنا نعمل مشاكل بين الناس. شفتوا شو قال له الختيار العامي؟ قال له الله اكبر حنروح على النار وتقول ما بدنا نعمل مشاكل بين الناس. سيسألون هؤلاء في يوم حساب جاي، سيسألون سيحاسبون، يتولوا مناصب ويأخذوا المساجد والمنابر ويحاربوا أهل الحق بدل أن يؤيدوا أهل الحق. شو بيقولوا أحبابنا على المنابر؟ قال الله قال الرسول قال الأئمة يعلمون الناس الحق ويحذرون الناس من الباطل والمنكر ومن أهل الباطل. شو بيقولوا دروسهم؟ فليأتوا إلى دروسهم، لو كان في شيء يعترض عليه فيه حقيقة لأظهروه وبينوه. الكتب اللي ألفها الشيخ الذي يؤلفه إخواننا الذين هم منتسبون للجمعية ليست موجودة تباع في الأماكن العامة؟ لو كان فيها شيء يعترض عليه حقيقة لكانوا بردوا للناس. لذلك إنما ذكرهم أنهم يفترون، يشتغلون بالافتراء، مجرد الافتراء يطلعوا دعايات حتى ينفروا الناس من علم الدنيا. وإنهم ماتوا على ما هم عليه يا ويلهم من الله ويوم الحساب امام الجميع. ما في حدا مستثنى من الموت، كلهم حيموتوا وسيجدون وبال ما فعلوا وما قالوا اذا ماتوا على هذا الحق. الله يسلمهم. بخلاف من عرف ان الكلمه صريحه بحسب وضع اللغه وولد معنى اخر لها بزعمه فقصده من غير ان يعتقد المعنى الاصلي لها، من غير أن يعتقد المعنى الأصلي لها، لكن تلفظ بها عمدا مع فهمه للمعنى الأصلي، وذلك كقول بعض السفهاء أخت ربك أو قول بعضهم لبعض يا ابن الله، فهؤلاء يكفرون مع أنهم لا يقصدون المعنى، وهؤلاء قسم منهم يقولون بالعامية يا ابن الله بدون هاء من لفظ الجلالة. هذه آخر قراءة قرأت على الشيخ زايد هذه، وهي مهمة هذه الزيادة. ليش؟ لأنه كثير من العوام قد يقول لك أنا ما قلت يا بنت الله ولا قلت يا ابن الله، يقول لك أنا قلت يا ابن الله. هو ماذا يفهم منها؟ ماذا يريد منها؟ يريد منها الله. وهم يفهمون من هذا اللفظ، يفهمون من هذا اللفظ الله، لأن عندهم الله بالهاء والله بلها واحد، لذلك يحكم عليهم لأنهم كفروا. وهو لا يجوز أن يقول الشخص الله، إذا واحد أراد أن يتلفظ بلفظ الجلالة ما في أسماء الله الله، الله يقول الله الحمد لله، ما نقول الحمد لله، ما نقول الله يعطيك العافية، نقول الله يعطيك، الله يعطيك العافية، كما ما يعطيك الله يعطيك، تدعو دعاء حسن الله يعطيك العافية. فمن تلفظ بالصريح من ألفاظ الردة نظرنا في حاله هل يفهم المعنى أو يجهله ويظن أن هذه الكلمة معناها شيء آخر، فإن كان يجهله فإننا لا نكفره في هذه الحال، بل نعلمه معنى الكلام وننهاه عنه حتى لو نطق بالصريح وهو نازل للمعنى الكفري، كما هو نفس الشيء إذا نسي المعنى الكفري عند النطق. العبرة بفهمه عند النطق. يعني يتصور أحبابنا من الشخص أن يجري على لسانه جملة فيها كلام فاسد، لكن عند إجرائه لهذه الجملة على لسانه ما انتبه لمعناها الفاسد، أجراها بعد أن أجراها نطق بها انتبه. هذا لا يكفر. الشيخ عبد الله رحمه الله قال هذا مثل صدق اللسان. يعني مثلا واحد سمع أغنية وهو ماشي بالطريق، هذه الأغنية الجملة اللي فيها لسماع كفر، ثم ماذا حصل منه؟ ما انتبه للمعنى رددها، بعد ان رددها اعوذ بالله شو هذا كفر؟ انا لا اقول هذا الكفر. بعد ان نطق بها انتبه لمعناها. قال شيخنا رضي الله عنه هذا حكمه كحكم صدق اللسان، يعني الذي خرج منه بلا اراده. لأنه عند النطق ما انتبه للمعنى، يعني قبل ما يقولها ما انتبه للمعنى، وعند إجمالها على لسانه ما انتبه لمعناها، بعد أن فرغ منها قال أعوذ بالله الشهادة أنا ما أقول هالكلام، هذا لم يكفر. وفي كفر حاله كمان لم يكفر، ما قاله أنه كفر حاله، وقد علم من نفسه أنه هذه حالته، ما بكفر حاله. أحيانا إذا كفر نفسه ما بيكون تأول لم يكفر، أحيانا إذا كفر نفسه وما قاله تأول صحيح يعني الشهر يكفر، ثم كفر نفسه بلا تبر، فيكون ورط نفسه بأن حكم على نفسه بالكفر وهو لم يكفر. حتى لو نطق بالصريح وهو نازل المعنى الكفري الذي كان يعرفه قبلا ولم يكن يفهم منه عند النطق، اسمعوا عبارة الشيخ أجعينا عند النطق، لأنه حصل من بعض الناس قال لي عم بدل هالكلمة سمعت تروحك عم تغني قلتها، بعض الناس قلت أعوذ بالله كيف أنا أقول هالكلمة، هذه كلمة كفرية ما انتبهت. فسألنا شيخنا رضي الله عنه قال هذا مثل صدق اللسان لأنه ما انتبه للمعنى عند النطق إلا بعد أن تلفظ بالجملة، ولم يكن يفهم منه عند النطق إلا معنى ليس فيه كفرا فلا يكفر. حقل العبارة الباقي الأسبوع الجاي إن شاء الله نكمل إن شاء الله أحيانا وأحيانا إن شاء الله في بعض الأشياء أخواننا الأسبوع من حالته إن شاء الله بالنسبة لأحزابنا بيقفوا برا من الذين يخدمون بالحراسة بيقفوا عشان أمور الحراسة، هذول ينبغي أن يراعى كلامهم وأن يطاعوا، هذا كان الشيخ عبد الله يقول لأنهم يريدون الخير، فطلبوا منا هلا نحن ضامنين أن لا نتجمع، الله يكرمكم من باب التطوع للمصلحة اللي بيشوفوها نحن ضامنين ما نتجمع، فما ما خلصوا عضو الشيخ إذا بتريدوا عضو بعد ما خلصوا عضو بعدين بعض أحبابنا اللي بيقعدوا برا حرجع عيد مدام في مكان في المسجد ورا اللي هني ما عم يشتغلوا بهذا الأمر، المصلحة في دخولهم للمسجد في احتفال إن شاء الله في مسجد بوجه الحدى يوم الثلاثاء 22/6 مغربا، يعني أنت الثلاثاء بعد كم يوم، فنتمنى عليكم الحضور لأن هذا فيه ثواب عظيم لما واحد يحضر بنية حسنة بنية حسنة تقوية أمر الدعوة تقوية أمر الدعوة إلى الله له أجر على ذلك، فنتمنى عليكم كلكم أن تحضروا إليها. وبعدين في عنا تنورات الصيفية اللي تبدأ الأسبوع المقبل إن شاء الله في كل مراكزنا اللي كلكم تعرفوها، أعداء الدين كما شايفون عنا تنورات صيفية اللي هي لتعليم الأولاد الدين، لتحذير الأولاد من الضلال والفساد حتى ينشأ الولد على علم القرآن والتوحيد والأخلاق الحسنة، صاروا يعملون دورات مش بس مجانية، لا بعض الدورات كل ما يجي الولد يعطوه 5000 ليرة، انتم بتعرفوا ما في ولا دولة بتدعمنا بالمال، هذا كلكم تعرفوا، بعض احبابنا بيتبرعوا لوجه الله جزاهم الله خيرا، مطلوب يتبرعوا لامثال هذا الامر، شفتوا شو صاروا يعملوا؟ نحن بتلاقوا اخواننا تبرع اذا واحد معه يتبرع ب 20,000 لما يجيب الولد لانه في مصاريف كثير في تعب كثير عليها، فهذول شو صاروا يعملوا؟ صاروا يجي الولد يعطوه 5000 يعني اغراء لاله وللاهل. شفتوا على النعمة دفع 20 دولار بس حتى لا يتعلم عند أهل الحق، فالله يكرمكم اللي عنده ولد بيجيبه اللي عنده ولد يتبرع هو المبسوط أكثر مما لو صرف هذا المال لأكله وشربه.